بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 23 من دروس شرح الرحبية. درس المناسخات اليوم هو عبارة عن درس سيفهم من طريقة الحساب أكثر من قراءته في الكتاب، ولذلك سأقدم طريقة الحل على السبورة قبل أن أقرأ في الكتاب ليصبح ذلك أسهل علينا. أهم شيء في هذا الباب أن أقوم بتسطير جيد للمسألة، فإذا قمت بهذا التسطير الجيد عند ذلك أستطيع أن أتمم المسألة. الآن أي مسألة تعرض علي؟ معنى المناسخات قبل أن نبدأ أن يموت ميت ولا تنقسم التركة، وقبل قسمة التركة يموت ميت، معنى ذلك دخل ميت، محتمل أن يموت ميت ثاني وثالث ورابع، كأرض العائلات الكبيرة أحيانا لا تنقسم، فكيف يكون يأتي واحد من هؤلاء فيقول أعطني قسمتي حصتي؟ إذن كيف أقوم بهذه القسمة؟ نبدأ بمسألة بسيطة، زوج وأم وعم. هذه المسألة كما كنا نحل المسائل السابقة، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث لسببين: لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة، وللعم عصب الباقي. 2 × 3 = 6، 3 للزوج واثنان للأم، بقي 1 للعم. السؤال المطروح الآن هو على الشكل التالي: مات الزوج عن 3 أبناء، مات الزوج عن 3 أبناء. إذن أستطيع الآن أن أجعل مسألة أخرى، أكتب هنا عن الزوج مات تاء لفظ للميت الآن، وخلف بعد ذلك كم ابن؟ 3. في مسائل الفرائض بالمناسخات لا يوجد عدد في سطر واحد، نعطي كل واحد لأنه ما حدا بيموت، كل واحد بيموت لحد. نعم، ابن ابن ابن. إذن الميت الزوج كم عدد الذين ورثوه؟ 3 أبناء. ننظر إلى المسألة الأولى: ماتت الزوجة خلفت زوجا وأما وعما، هذه أما سأكتب الآن للتوضيح أم الزوجة، وهذا عما عم الزوجة. أقول الآن أم الزوجة لا ترث، وأم الزوجة يعني لا ترث من صهرها، وهذا عم الزوجة كذلك لا يرث من الزوج، لا يرث. لكن هؤلاء الأبناء 3 عصبة، كم أصل المسألة؟ 3. أصل المسألة 3، 1 1 1. الآن عندي مسألة هامة جدا، وهو النظر ما بين أصل المسألة الثانية وحصة الميت. ماذا وجدنا الآن ما بين هذه وهذه؟ وجدنا توافق تماما في الرقم، متساويان متماثلان، صحيح؟ نعم. إذن إذا كان كذلك الآن أكتب الجامعة، فلما كان هذا نفس هذا أخذ هذه المسألة وأجعلها أصلا في الجامعة. أصل المسألة كان 6، الزوج ما له؟ ميت، صحيح. أكبر أخطاء الطلاب يعطون الحصة للزوج الذي مات، مات خلاص، أخذ مرة واحدة ووزعها على أبنائه، ما بقي شيء. الأم ماذا أخذ؟ 2، سأكتب 2. والعم؟ أما في المسألة الثانية هل أخذت شيئاً؟ +0، 1+0. الأبناء هل لهم في المسألة الأولى شيء؟ لا، 0+1، 0+1، 0+1. لو جمعت الآن 1، 2، 3، 4، 5، 6، هذه المناسبة. من الممكن أن يموت ابن، تموت هذه بالنسبة لهؤلاء جدة، واضح؟ يعني دائما كل شيء يحتل. هذه المسألة الأولى، واضحة؟ الآن نفس المسألة إذا انتهينا من كتابتها، سأغير فقط هنا بدل خلف الزوج أب وأم، الأب ماذا له؟ عصر، والأم لها الثلث، 2/1. اختلفت المسألة، بدل أن يخلف 3 أبناء ماذا خلف؟ قد يقول قائل يا أستاذ كيف يخلف الآن 3 أبناء في المسألة الأولى وقد أخذ النصف؟ يا أخي أخذ النصف من زوجته، وهذول أبناء ربما من زوجة أخرى. هذه المسألة نوضحها دائما ونبين. فإذا أطلقنا له هؤلاء من نفس الزوجة كانوا ينبغي أن يذكروا هنا، كان عند ذلك يوجد 3 أبناء وزوج، والزوج سيأخذ الربع بدلا من النصف. نبقي المسألة الأولى على ما هي عليه، ولكننا سنغير شيئا. فنقول مات طبعا الزوجة عن زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن ابن عدد 6. الآن مات عن أم الزوجة هنا، عم الزوجة، إذن أم الزوجة لا ترث، هذا ميت، والعم لا يرث، والأبناء عصبي. ما أصل المسألة؟ 6، لكل واحد 1. لكن هنا اختلف معي 6، ما أصلها هذه؟ 3. الآن ما بين 3 و6 مشتركين بالثلث، صحيح؟ لأنه هذه 6 على 3 فيها 2، فأضرب هذه المسألة 2 وهذه 1. 3 ضرب 2 6، هذه 6، واضح؟ الآن أفعل جامعة. الجامعة هي هذه أصل المسألة، 6 في 2 12، 3 في 2 هذول 6، صحيح؟ هذا هو الأصل الذي وصلنا إليه. الآن هذه اثنين مضروبة باثنين أربعة، واحد مضروب باثنين اثنين. الآن ستة بكم مضروبة؟ بواحد. إذن هذه ستة لو جمعناه بيطلعوا معنا 12. إذن الفرق هون، أهم شيء في هذه المسألة هذه النقطة، أهم شيء ما أظلله بالأحمر، أهم شيئنا هذا هام جدا، هذا الشيء أهم شيء يعتبر. الستة تقسيم ثلاثة اثنين، العم واحد مضروبة باثنين، اثنين مضروبة باثنين، ثلاثة مضروبة باثنين، ستة. إذا ضربت الأرقام كلها بعدد واحد لا يختلف القسمة. سنأخذ مثال آخر ولكننا لن نغير المسألة، لكن سنغير هؤلاء. أم مات عن أم، وأخ لأم عدد اثنين، وكذلك أخ لأب. في هذه المسألة الآن الأم ماذا تأخذ؟ السدس بسبب تعدد الإخوة، الإخوة لأم الثلث، والأخ لأب عصر. الآن أصل هذه المسألة من ستة، واحد للأم اثنين للإخوة بقي ثلاثة. هذه الستة مع هذه الثلاثة نفس الشيء، نضرب باثنين، تمام؟ ستة في اثنين 12، هذا ميت. 2 في 2 بالنسبة للأم 4، من هنا يوجد لها شيء، 1 في 2 1 في 1 1 2 في 1 2 ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة واثنين خمسة، واحد ستة واثنين ثمانية، وأربعة اثناعشر، وين هون؟ هل أخذت من المسألة شيء الأولى؟ أنا أقول هذه الجامعة أجمع ما بين المسألتين. يحتمل أنه ماتت الآن، سنأخذ مسألة، ماتت الزوجة ولها أبناء، مات زوجها، كذلك هم أبناء، يأخذون من المسألة الأولى والمسألة الثانية. الآن حتى لا نعقد المسألة نعطيكم أمثلة لا توجد في المسألتين، لكن نهيئ أنفسنا بهذه الطريقة. لا نأخذ مسألة أخرى، انتهينا. طيب لأن نحن نأخذ مسائل غالبا بسيطة حتى لا نعقد المسائل، يعني نفهم الطريقة أولا. زوج وأم وعم، الزوج النصف والأم الثلث والعم عاصب، أصل المسألة ست. طبعا ستكون ثلاثة اثنين وواحد، لكن هنا وجدنا أن الزوج مات عن عشر بني، كم؟ عشر، عم نكتره شوي شوي. مات الزوج وخلف ابن عدد عشر، هذه أم الزوجة، أكرر لا ترث، عم الزوجة لا يرث، الأبناء عصب، أصل المسألة من عشرة، عشر بين الثلاثة والعشرة ماذا يوجد؟ تباين، صحيح؟ أضرب المسألة بعشر، أصل المسألة ماذا سيكون؟ عشرة في ستة، إذا ضربت أصل المسألة بعشرة وأضرب بالمقابل هذه بثلاث، دائما عندي مثل مسألة ثلاثة وعشرة، أريد أن أضرب هذه بثلاثة وهذه بعشرة، ضربت هذه بثلاثة وضربت هذه بعشرة، صحيح؟ الآن ستة في عشرة ستين، ثلاثة هذا ميت، صحيح؟ اثنين بعشرة، اثنين مضروبة بعشرة يساوي عشرين، الآن واحد مضروب بكم؟ بعشرة يساوي عشرة، الآن عشرة مضروبة بكم؟ بثلاثة يساوي ثلاثة، صار ستين، كبرت المسألة الآن، صار أصل المسألة ستين، هذه الجامعة. قد يسأل سائل فيقول خلف هذا مثلا، خلفت هذه المرأة الميتة في الأصل، لنفترض قال جمعنا وجمعنا ما لها ما عليها من ديون، أخرجنا الوفاة وتكاليفها، أخرجنا الحج لبيت الله الحرام إن لم تكن حاجة، ديونها كفارات نذورا، أضفنا إليها المهر، بالأخير طلع 12,000 صافي التركة. قالوا لنا نريد أن نوزع هذه التركة، كيف نفعل؟ إذا كان صافي التركة 12,000، حقيقة الآن من عندنا في هذه التركة؟ عندنا أم وعم والأبناء، صحيح؟ طيب هنا لكل ابن كم؟ ثلاثة، صحيح؟ وعشرة لكل ابن ثلاثة، نأتي الحقيقة الابن له ثلاثة من ستين، 12,000 ضرب، نبدأ بالأم لها 20 من 60، عشرين من ستين رح يطلع معنا مباشرة 24 على 6، طبعا ويوجد هذا 24,000 تقسيم ستة رح يطلع معنا كم؟ 4,000 حصة مين؟ الأم. العم 12,000 ضرب 10 على 60 رح يطلع معنا 24,000 تقسيم 60 يصبح بعد ذلك عندنا كم؟ كذلك 2000، نعم، عفوا 12,000 نعم على 12,000، طبعا هذه على 6 بدها تكون، أنه اختصرنا 0 مع 0 صفيت على 6، بده يطلع 12,000 حصة مين؟ العم. الأبناء الآن لهم 30، الأبناء 12، الآن هذه 12,000 ضرب 30 على 60 يساوي، اختصرنا طلع معنا 36,000 على 6 رح يطلع معنا كم؟ 6,000. 6,000 نقسمها على 10 يطلع معنا كم؟ 600 لكل ابن. لو جمعنا 4,000 و2,000 ستة وستة هي 12. هذه طريقة التصوير، هذه ببساطة الآن نأخذها. أو نقسم 12,000 على 60 بيطلع معنا جزء السهم. جزء السهم كم السهم؟ نضرب ب20 سهم حصة الأم، نضرب ب10 أسهم حصة العم، نضرب ب3 أسهم حصة كل ابن، وانتهت المسألة. نفس النتيجة يعني واحد. الآن سنغير. زوج كم وأم وعم، نصف وثلث وعصر، 6 3 2 1. الآن مات الزوج عن 5 بنين، نعم مات الزوج عن 5 أبناء، ابن عدا 5. هذا عم من الزوجة، هذا أم الزوجة، هذا ميت. إذا مجرد ما صار ميت حتى لا أخطئ أفعل هذه الإشارة، لا لا ابن عصب، أصل المسألة 5 صحيح. الآن ما بين 5 و3 ماذا يوجد؟ ها تبع، أضرب هذه ب5 وهذه ب3. أصل المسألة 6 في 5 30، 2 في 5 10، 1 في 5 5. الآن دول 5 5 في 3 15، تمت المسألة. الآن بعد أن حصل هذا مات العم عن 10 بني، هذا العم مات وخلف ابن عدد 10. نبدأ بواحد واحد، هذا ميت. الآن العم بالنسبة للزوجة هذا بيكون سلفها لهي صحيح؟ يعني أخو زوجة، هي أم الزوجة، هذا عم الزوجة، ماذا يقربها؟ أخو الزوج، هل يريث؟ هو أخو الزوج. إذن وهذه أيضا ماذا تقربه؟ زوجة أخيه صح؟ الأم الآن هي زوجة أخيه، لا ترث. لا، هذا الأبناء مين؟ أبناء بنت عمه، هل يرثوا؟ هذا أبناء بنت أخيه، بنت الأخ لا ترث، أبناء ليس أبناء بنت أخيه، هؤلاء أبناء زوج، أبناء زوج بنت أخيه صحيح؟ أبناء زوجي بنت أخي، هذا الزوج، هذا أبناؤه، أبناء زوج، زوج من؟ الميت ما تتقربه لهذا؟ ابن أخيه، بنت أخيه. نعم، إذن كذلك هؤلاء لا يرثوا، أدور غرباء. نكتب إذا رأينا المسألة لا يوجد فيها قرابة نكتب غرباء. إذا أصل المسألة كم؟ عشر. عشر. الآن لا ننظر إلى أصل المسألة، أصل المسألة عندنا هذه الآخر واحدة. الآن العم الذي مات كم له؟ خمسة، وهذه هنا عشرة، بين الخمسة والعشرة فيها بوفق اثنين، صحيح؟ اثنين في خمسة بعشرة. الآن هذه واحد، مثل عندي خمسة وعشرة، ضربتها باثنين ويدا بواحد، ثلاثين في اثنين ستين، هذا لساعته ميت. هذه العشرة باثنين عشرين. الآن هذه الخمسة هذا ميت، أنا خمسة عشر باثنين ثلاثين، الآن العشرة هذه عشرة بواحد عشر، هلا صار عندي ميت أول ميت ثاني، شايف شلون؟ يعني نحن عم نتدرج في هذه المسألة. نعم، وميت ثالث. إذا هذا الميت رقم ثلاثة، هذا الميت رقم، وين الميت؟ نعم، واحد واثنين. نعم، هلا هذا الميت رقم واحد، وهي هذا مات رقم واحد. نعم، ثم مات بعد ذلك العم، وهكذا. نعم، إذن ما في حاجة نكتب حتى ما نشوشها. تقريبا مسائل مناسخة مثل هذه، لكن أحيانا تكبر أكثر أكثر، إن شاء الله في دروس قادمة نحل أعقد منها، لكن مهما كبرت المسألة تعود إلى الأصل. يعني قد يكون هذه كلها في مسألة واحدة، ثم ننتقل ممكن نحل لك مسألة من أول جدار الجامع لآخره بهدوء، لما بتنتهي المسألة الثانية كأن الأولى ما لها علاقة، بتنتهي الثانية الأولى والثانية كأنها ما لها علاقة، الثالثة عم بحل الرابعة بحذف واحدة واحدة، صار عندي الأساس الذي بعده. نعم، هذه تكون عندك علاقة بالقرابة. نعم، شو بيقربوا؟ أنت بدك تعرف، تقول له عمي وورد خالي وانت عمي وكذا، هذا أنت الذي تعرف. اليوم أكتفي بالمناسخات بهذا، وسأضيف مسألة أخرى وهي لها علاقة أيضا بهذا البحث لكن بطريق آخر. أحيانا الأصل أن الإنسان يلد إما ذكر وإما أنثى، في تطورات أحيانا تحدث فيأتينا بعض الأولاد لا يتضح هم ذكور أم إناث، وأصعب شيء إذا لم نجد أي شيء يميل إلى الطرف الآخر. فبالنسبة للآلتين عند ذلك، آلة الأنوثة موجودة وآلة الذكورة موجودة تماما، فكيف نعرف هذا هل هو ذكر أم أنثى؟ وكيف هذا ما يسمى عندنا بميراث الخنثى؟ ماذا يسمى؟ ميراث الخنثى. الشافعية قالوا لا بد أن يكون هذا إما ذكر وإما أنثى، فسنحل المسألة ونعطي كل واحد أقل ما يمكن من مسألتين. المالكية قال نعطي مرة على نصفه نصف الأنثى ومرة نصف الذكر، ومننتهي لا نوقف شيء. نعم، طبعا الحنابلة ساروا مع الشافعية في ذلك، يعني يوجد أقوال. على كل حال سنة أبسط الأمور، مات أب وخلف هذا الأب ولدين، ابن والآخر ماذا؟ خنثى، يعني ابن خنثها، أو كلمة ابن نحط ولد، الله قال ووالد وما ولد، بيشمل الولد الذكر والأنثى. كيف أحل هذه المسألة؟ ببساطة، أستطيع أن أقدر هنا أقدره ذكر، وهنا أقدره أنثى. نعم، أو إذا وضعت الآن ذكر وذكر هنا أحسن. لو كانوا ذكرين كيف تحل المسألة؟ أكتب هنا ذكر، دائما كل مسألة أكتب تحتها. لو كان عندي ابنين، أصل المسألة كان عصبة، اثنين واحد أب واحد. إذا كان أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، ماذا أكتب؟ كذلك عصبة، لكن ستصبح ثلاثة، اثنين للذكر وواحد للأنثى. واحد من ثلاثة، واحد من اثنين لا يقاس، لابد أن أوحد المسألتين. كيف أوحد المسألتين؟ بين اثنين والثلاثة في أضرب هذه بهذه وهذه بهذا، ثلاثة اثنين، تصبح المسألة الأولى ذكر، ثلاثة في اثنين ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة ثلاثة. الآن المسألة الثانية ستة أنثى، اثنين في اثنين أربعة، واحد في اثنين بنت. الآن الجامعة هي ستة، لكن أنظر إلى الأضر في المسألة، ثلاثة أكبر أم أربعة؟ إذن أخذ الأقل ثلاثة. ثلاثة أكثر أم اثنين؟ ثلاثة أكبر، أخذ الأقل اثنين. ثلاثة واثنين خمسة، أقول الموقوف واحد. إن تبين أنه أنثى أخذه الذكر، وإن تبين أنه ذكر أخذته الأنثى. هذا الواحد موقوف عند القاضي، أو يصطلحان عليه. في أب يكون هذا مليون الواحد، قال له أحسن ما نحطه عند القاضي، تعي يا أخي خذ أنت النص وأنا النص، شو ما كنت أنا ذكر أنثى أبلام معه، يمشي الحال. الصلح ما لنا علاقة فيه، نحن الآن نحل طريقتنا بهذا الأب. هنا أنا يا شيخي بدك تحلل لي هالمسألة، أخ شقيق وأخ لأم أنثى، أخي الشقيق ماذا يأخذ؟ عصب، جيد. طيب أخ لأم إذا كان ذكر ماذا يأخذ؟ سدس. إذا كان الآن أنثى ماذا يأخذ الأخ الشقيق؟ عصب. وإذا كان أخ لأم أنثى ماذا يأخذ؟ سدس. إذن الإخوة لأم لا يتغير حالهم إلا يعني ذكر أو أنثى نفس الشيء، فليكن ما كان هذا الأخ أو أخت لأم كيفما كان سيأخذ السدوس. إذن أصل المسألة ستة، 1 و5 ذكرا كان أو أنثى، في موقوفها لا موقوف، الآن عندي بنت وأخ شقيقة أنثى، الآن البنت ما لها إذا كان هذه الأخت ذكر نصف والأخ أخ للميت عصب. طيب الآن إذا كانت أنثى البنت كم تأخذ؟ نصف، والأخت لا إذا كانت أنثى لا، يلا شو حجيني سؤال من فوقها، شو اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، عصبة كانت هذه العصبة بالنفس، لكن هنا هذه بالنفس هذه مع الغير مهين. إذا هل تختلف المسألة؟ والجامعة حتكون 2 1 1 ولا تقل. حتى لو كانت أخت لأب نفس الشيء، أخت لأب خنسة نفس الشيء ما بتختلف شيء. نعم طيب الآن هنزود واحد ثاني، أنا صرت أشوف أبطأ واحدة أطلع عليه بلاقيه خلاص بمسح. نعم الآن عندي زوجة وأم وابن خنثى، زوجة وأم وابن خنثى، ذكر أنثى، الزوجة ماذا لها؟ ربع في ابن ثمن، والأم سدس ليه؟ يوجد. نعم وبعد ذلك الابن عصر. الآن إذا كان أنثى ثمن سدس نصف، الآن كون زوجة الآن نحل مسألة الذكر 8 و6 2 بينقسموا على 2 يا 3 في 8 أو 4 في 6 يعني 14 3 و4 ماذا بقي؟ 17. الآن إذا كان أنثى ماذا يحدث؟ كمان 14 3 4 12. احنا اخذنا الرد هم وين؟ ما اخذنا الرد؟ طيب بلى في الرد 12 و4. طيب والله بعرف بس هلا بين انثى وبين ذكر. نعم نبدا يزيد عندي شيء حتى حل المساله. اذا اجد هنا تقريبا للمقابلة أنه نصيب الزوجة ونصيب الأم لا يختلف في المسألتين، صحيح؟ إذن ماذا أعطي؟ أعطي الآن أعطي 12 وأوقف الباقي. طبعا إذا أردت أن أحلها على طريقة الرد سأحلها لك، لكن هذه الآن سأسبق الحديث عنها. طريقة الرد ستكون على الشكل التالي: لا يرد على الزوجة بل يرد على الأم والابن. أنا سأعتبرها أنثى، بالرد أفعل مسألة تسمى زوجية، أصلها من 8 1 والباقي ماذا يأخذ؟ 7. وأجعل مسألة ثانية من 2 نصف و6 6. تأخذ الأم 1 وتأخذ 3، وش طبع لهذه؟ 4. 8 في 4 نضرب هذه بهذه 32. 1 في 4 هكذا يصبح السهم 4. 7 في 1 7. 7 في 3 1. اجمعوا لي أهو، طلعت المسألة هلأ 4 و7 1 و2 و3. الآن عندي هذه المسألة اللي هي مسألة الأنثى، طبعا هي تسمى ردية، وهذه المسألة الجامعات. هذه في الحقيقة أنثى هكذا خرجت أخيرا، لكن عندي مسألة الذكر هذه وهذه مسألة الأنثى، صحيح؟ ماذا يوجد بينهما؟ هذه تقبل القسمة 32 على 8 4، 24 على 8 3. أضرب هذه ب3 وهذه ب4، صارت عندي مسألة الذكر 4 ب24 96، 3 في 4 12، 4 في 4 16، 17 ب4 68. مو صعبين؟ 34 ضعف و34 صاروا 68. الآن 32 ب3 96، 4 في 3 ب12، 7 في 3 ب21، 21 ب3 63. هاي أنثى. الآن الجامعة 96، 12 و12 نأخذ الأقل، هذه جامعة، هي 12 و12 12، 16 و21 ماذا أخذ؟ 16. 68 و63 ماذا أخذ؟ 63. أجمع هذه صار عندي 10 20 و60 80 89 91، الموقوف كان 5 تقريبا، مثل هو الموقوف 5. لا في فرق، بس هدول 5 من 96، هدول 5 من 14، في فرق كبير، بيطلعوا هدول 20 هون قدامك ربعه. نعم أخذنا واحدة مختصرة ابن خنثى وعم، إن كان ذكرا هنا هذا عصبي وهذا لا يرث صحيح، وإن كان أنثى نصف وعصب. إذن أنثى أصل اثنين، واحد بواحد أي أنثى. ذكر لو افترضناها من اثنين أصل اثنين صح، وهذا لا يرث. الجامعة اثنين، ماذا نأخذ؟ واحد ونصف. الموقوف واحد. طولوا بالكم علينا مسألتين بس. لو خلف الآن بدل الخنثى سأكتب ابن خلف ابن، وابن ثاني مفقود. ما معنى كلمة مفقود؟ أرسلنا 100 عسكري للهجوم على منطقة معينة، رجعوا 90 على السكنة ما فيهم شيء سليمين، 5 بالمستشفى جرحى 95، 3 شهداء 94 98، 1 أسير 96، 1 ما في خبر ابنه. شو اسمه هذا؟ لا ميت ولا جريح ولا شهيد ولا أسير، مفقود. في أبد جاته شيء مثلا مثل اليوم داب يحتمل، محتمل جريح عند واحد بدوي بالصحراء بكره يبين بعد فتره بيتماسل للشفاء بيرجع، محتمل اي شيء يحتمل، محتمل ضل الطريق التقى بلد ثاني. نعم، ماذا نفعل؟ الان مات الاب خلف ابنين، دائما الابن المفقود رح نعمل له نحن عصب، اب اثنين واحد بواحد. هذا الواحد دائما نذكر أنه موقوف لصالح مين؟ لصالح المفقود، حتى يقضي القاضي بأي شيء بأنه ميت، عند ذلك نرد هذا على الورثة. نحو المسألة الثانية على أن هنا تصبح المسألة واحد واحد إذا كانوا هؤلاء فقط. طيب الآن عندي زوج وأم وأخ شقيق، وأخ شقيق مفقود. الزوج له النصف والأم في هذه الحالة الأم لها، إذا كان اثنين موجودين لها السدس صحيح، واثنين عصر جيد. هذا في حال منقدر الآن مرة حي ومرة ميت. الآن هذا أصل مسألة 6 3 1، ماذا بقي؟ 2، 1 بـ1 إذا كان حي. الآن إذا كان ميت، لكن هنا هل تعددت الإخوة مع الأم؟ شو بيصير؟ إلها الثلث. أصل مسألة 6 هذا إذا كان حي، ميت ما له شيء، هذا إلى 1 3 2 والزوج 3. المسألة الجامعة هي عبارة عن ستة، ثلاثة للزوج، الأم الأقل بتأخذ واحد، أخي الشقيق على الحالتين عم يأخذ واحد. إذا هذا اثنين تبع في عنا واحد مفقود، إن كان خرج حيا يأخذه، وإلا خرج ميتا تأخذه الأم. وهيك نكتفي اليوم إن شاء الله. حاجة يمكن العقل مين بلا احنا بدنا اياه. لا، لما تبين حياته حي، لو اجوا قال حي وبعدين مات، جانا خبر من المستشفى انه كان لما ماتت هذه الزوجة اخته يعني كان على قيد الحياة، فبيرات وبيورت لأولاده كأنه طبيعي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد